السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا مع منظومة الآداب للإمام المرداوي رحمه الله تعالى، وهذا مطلب في كسر الدف، مطلب في كسر الدف، لكن الدف المقصود هنا دف معين. يقول: ولا غرم في دف الصنوج. دف الصنوج يقول: شيء يتخذ من نحاس يضرب أحدهما على الآخر. الدف يعني الطار الذي به هذه الصنوج، تعرفون الطار. أما الدف المفرغ يجوز للنساء في النكاح وغيره، وسنذكر الدليل أن المرأة يجوز لها أن تضربه الدف في الزواج يعني نكاح وفي غير الزواج. قال رحمه الله تعالى: والصنوج هي الحلق والجلاجل. نص الإمام أحمد على عدم ضمانه، يعني أن رجلا عنده دف طار يعني به صنوج وأنت كسرت له هذا الطار، لا ضمان عليك، لا ضمان على متلفه، لأنه من آلات اللهو والطرب. قال: وأما الدف العاري عن ذلك فيباح للنساء في النكاح وغير النكاح. ما الدليل على أن الدف يباح للنساء في غير النكاح؟ ما الدليل على أن الدف يباح للنساء في غير النكاح؟ حديث: نذرت امرأة إن رجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما تضرب على رأسه بالدف. يعني المرأة نذرت إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته سالما ضربت على رأسه بالدف، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. إذن هذا يبين أن ضرب الدف للنساء يجوز في النكاح وغير النكاح، وضرب الدف للرجال لا يجوز، لأن هناك من يسمون أنفسهم الفرقة الإسلامية، هي مجموعة شباب لابس الشيرت لون واحد ومسكين الدف ويتراقصون ويسمون أنفسهم فرقة إسلامية بفرقة شيطانية. الدف لا يكون إلا لمن؟ للنساء. قال المصنف: يقول صلى الله عليه وسلم في أمر الدف للنساء: فصل ما بين الحلال والحرام. الدف والصوت في النكاح، صوت يعني الإعلان، الدف يشير إلى النكاح، ولذلك اضربوا عليه الدفوف. فالدف في النكاح إشهار للبناء، إشهار لبناء فلان بفلانة، هذا فرق من الحرام والحلال. والخطبة لا يترتب عليها حقوق شرعية للزوج أو للخاطب أو على المخطوبة، المخاطب أجنبي عن مخطوبته تماما، أجنبي بعد أن يراها وتعجبه تعود أجنبي. هل هذا هو المعمول به في مجتمعنا؟ إذا خطب الرجل امرأة ماذا يحدث؟ تعرف أنت ماذا يحدث؟ يخرج منها، يخرج معها، يبيت عندها، يحدثها بالساعات الطوال في الهاتف باعتبار أنه خاطب. وهل الخاطب له حق شرعا على مخطوبته؟ الجواب لا. فرق بين الحلال والحرام، فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. رواه أهل السنن غير أبي داود. ولا يكره الدف لقدوم غائب، غائب جاء من بعيد وغاب عنا طويلا، نضرب له الدف ولا عند ختان. تعرفون الختان؟ الختان لمن؟ للمرأة ولمن؟ وللرجل على السواء، على السواء. وأسأل الله أن يريح البلاد من هذا الذي زار القدس أخيرا وصلى بطاقية سوداء ونظارة سوداء وخلع عباءة الأزهر. فأنا بقرأ أن الممثلين، الممثل منعوا على أنفسهم زيارة القدس، الراقصون أخذوا كتبوا قانونا على أن أي راقص يذهب بالقدس يفصل من نقابة، الراقصون والممثلون. ولكن ماذا نقول لك؟ أنا واحد بصفة الشخصية شخصية، ألا يعلم أن المنصب يحكم صاحبه بصفة شخصية؟ سبحان الله العظيم. عموما يكره، قال المصنف: ولا غرم في صور ختان ونحوهما، بل يسن، يسن أن يضرب بالدف لقادم من سفر غائب أو عند الختان. ولا غرم في صور، بعد أن قال لا غرم في آلة اللهو الدف الذي دف الصنوج، اسمه دف الايه؟ الطرد، اسمه دف الصنوج. ولا غرم في دف الصنوج كسرته، ولا صور ايضا ولا آلة الددي. ايه آلة الددي دي؟ سنوضحها الان. الان نتكلم عن الضمان في التصاوير. من كسر صورة لا ضمان عليه، صورة، واجمع العلماء على حرمة ايه؟ تعليقها. التعليق ما في خلاف، تعلق صورة الأب، تعلق صورة الشيخ، تعلق صورة لاعب الكرة، تعلق الصورة على أي حال يحرم أن تعلقها. الخلاف بين العلماء في التصوير الفوتوغرافي، هل هو جائز أم غير جائز؟ اللي هو التصوير بالكاميرا، هذا محل اعتبار في التصوير. إلا أن الرأي الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز التصوير على إطلاق، إنما يجوز لإيه؟ لضرورة، جواز سفر، بطاقة، كرنيه كلية، رخصة سيارة. أما ما سوى ذلك لماذا تتصور؟ أقول لك إيه؟ ذكرى، ذكرى خالدة، نسأل الله العافية. ألا سبحان الله العظيم. وهذا إذا ذهب إلى الحج يقف على عرفة ويدعو الله: صور صور صور العبادة حتى أشهرها بين الناس أنني كنت أدعو الله في عرفة، ويمثل الخشوع والخضوع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. التصوير يا أخواني محرمة على أي حال إلا للضرورة الشرعية كما قال. قال: ولا غرب في صور، جمع صورة. ثم ذهب إلى المطلب في عظم وزر المصورين وكسر الصورة، لك أن تكسرها ولا ضمان عليك. طبعا لمن له ولاية يا عم الشيخ، أو ليس له ولاية يجوز، بس بشرط أن لا تحدث إيه؟ مفسدة أكبر. يعني أنا داخل عند الشيخ وائل، والشيخ وائل حبيبي، وجدت الصورة معلقة، وأنا عندي يقين أنني إذا كسرت الصورة مش هيعمل فيها حاجة، أجيب أروح أجيبها أطول إيه؟ بسم الله. الشيخ وائل مستحي مني، خلاص لا حرج. لولي الأمر أو من ينيبه أو من له قدرة، طالما لك قدرة على تغييره غير. ونصوص سترها الآن، سترى الآن النصوص للذين يقول أن الصورة المقصود بها التمثال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ستارة نمرقة في حجرة عائشة وعليها تصوير، فماذا فعل فيها رسول الله؟ ده نمرقة، ستارة، ستارة. وبعض السلف كانوا إذا دخلوا إلى بيت إخوانهم وجدوا ستارة على الحائط، الحائط الأصم، يعني حائط ليس فيه فتحة، أبى أن يجلس إلا أن ترفع الستار. فإن من صنيع أهل الكتاب أن يكسوا الإيه؟ الحوائط، كسوة الحوائط في ستاير مخالفة شرعية سابقة في بيوتنا، إلا إذا كان هناك فتحة لا بأس أن تتخذ عليها. من يقول لك يا شيخ عبد القادر شباك زي ده؟ لا مش ده تصوير، التلفزيون مش تصوير، والمحمول مش تصوير. يا اخواني انتبهوا لهذا، المرايه تصوير، المرايه اسمه ايه؟ حبس ايه؟ عكس صوره، صوره مؤقته تزول باختفاء الايه؟ الاله. المحمول تصوير لانه اذا اغلق تزول معه. نتحدث عن الصورة الدائمة الثابتة، هذا مهم. أما إذا نظرت إلى المرآة فعكست صورتك المرآة، هذا تصوير؟ إذا كان تصوير نفس المرآة إذن لا، دائمة لا تزول، حبس ظل دائم. ها؟ الشيخ بن عثيمين له رأي في حلها، إنما أنا أقول لك الراجح. اسمع إلى حديث رسول الله، لأن فيها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. اسمع، أول ما دخل الشرك إلى البشرية دخل عن طريق إيه؟ الصور. عظم الصور، الجيل الثاني تنسخ العلم، نصبوا لها التماثيل، الجيل الثالث عبدها، فهذا سدا للذريعة. وأنا أعلم والله أناسا من الصوفية يعلق صورة من؟ الشيخ، فإذا حزمه أمر وضاقت به الحال، ضاق به الحال، ماذا صنع؟ ذهب إلى صورته. يا شيخ ألا ترى ما أنا فيه؟ أنت فين يا شيخنا؟ أين أنت؟ فضلا عن التصوير يا شيخ عبد القادر، شيخ عبد القادر، التصوير للممثلين والممثلات والمطربين والمطربات. نعم، اسمع أبو الشيخ عوي بارك الله فيك. النص الأول، توكل على الله، في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. عائشة قالت: قدم رسول الله من سفر وقد سترت سهوة لي بقراء فيه تماثيل، ستارة فيها ايه؟ تصاوير. فلما رآه رسول الله تغير وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. إذن الصورة المهانة لا شيء فيه، صورة مهانة يعني ما قاله للتقطيع والتمزيق، هذه صورة إيه؟ مهانة. قال رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، يعني عائشة غطت فتحة في الحائط بستارة فيها إيه؟ تصاوير. في رواية: دخل علي رسول الله وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقال: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الإيه؟ الذين يصورون هذه الصور. من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي رواية أخرى أنها اشترت نمرقة، نعم، يعني مخدة فيها تصاوير، فلما راها رسول الله قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. النص الرابع أو الخامس أخرج البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور أفتني فيها يا ابن عباس، أصور الصور أفتني. فقال له ادني من ادنوا مني، فدنا منه. فقال له حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله، سمعت يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، يعني ابتعد عما فيه الايه الروح، اصنع الشجرة وما لا نفس له ان كنت لابد فاعلا. نصوص كثيرة يا اخواني. قال وفي حديث مسلم قال لي علي بن ابي طالب لحيان بن حصين، يعني حيان يقول قال لي علي ألا أبعثك يا حيان على ما بعثني به رسول الله، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع صورة إلا إيه طمستها. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا في البخاري ومسلم. وفي مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، والمراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة والبركة دون الحافظين، لأن الحافظ لا يفرقك وإن عليكم لحافظين، هؤلاء قسم. أما ملائكة الرحمة فلا تدخل البيت إن كان فيه إيه صورة ولا كلب، فانظروا إلى بيوتنا وما فيها ثم بعد ذلك نشكو أن البيوت فيها الشياطين. لماذا علقنا صورة وخلفنا النصوص؟ ولا أدري ما تعلق الصور لماذا، والعجيب أنك ترى الرجل قد تصور مع زوجته في ليلة زفافها ثم علق الإيه، علقها فين؟ في الصالون أو في الأنتري. فإذا جاءه أحد من الناس في بيته ماذا يصنع؟ يتركه يشرب الواجب وينظر إلى الصورة، صورة من؟ امرأته وهي إيه عارية، ألا يعد ذلك من الدياسة؟ المرأة بداخل البيت لا أراها، وزوجها يعرضها على من؟ على الضيوف، تفرج شوف أنا اتزوجت مين، نسأل الله العافية. دياسة، علمهم الدياسة وعدم الغيرة على الأعراض، سبحان الله العظيم. قال والمراد، وأخرج الترمذي يخرج عنق من نار جهنم يوم القيامة، سبحان الله، له عينان يبصر بهما وأذنان يسمعان ولسان ينطق به، يقول إني وكنت بثلاثة، بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين، سبحان الله. ولذلك قال المروزي هو أحد علماء الحنابلة لأبي عبد الله ابن أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل اسمه أبو عبد الله، الرجل يدعى، المروزي بيقول لأحمد الرجل يدعى فيرى سترا عليه تصاوير، يعني أنت دعيتني في البيت ولقيت إيه سترة عليها تصاوير. قال أحمد لا ينظر إليه، فقلت قد نظرت إليه كيف أصنع، ماذا أصنع فيه؟ إن أمكنك الله من خلعه خلعته، يعني أحمد يقول المروزي إن تمكنت من خلعه خلعته بشرط أن تكون عندك قدرة وأن يكون صاحب البيت لن يجر عليك مفاسد أكبر. هذا مهم. قال رحمه الله: قلت فالرجل يكتر البيت، يعني يستأجر البيت فيه تصاوير، ترى أن أحك الرأس؟ قال نعم، وهذا الحك إذا كان في الحائط، أما في ستر وثياب فلا يتلفها. يعني ايه الكلام ده؟ انا مستأجر بيت والبيت فيه تصاوير على ايه؟ على الحوائط، اعمل ايه؟ احك الايه؟ الرأس، ازيد رأس الصورة. لماذا؟ حتى البيت انا مستأجره ينبغي ان يكون على حاله، لا احك الرأس ولا شيء علي. الكلام يا اخواني، قال ابن عقيل وهو من علماء الحنابلة، وابن مفلح الذي يشرح هذه المنظومة حنبلي، فاستشهد بقول من؟ الحنابلة. وابن عقيل من أشهر علماء الحنابلة، وابن عقيل الحنبلي هذا الذي قال لامرأة لزوجته: اهرس الطعام هرس، لأني أريد أن أبلع ولا أمضغ. قالت له: لما؟ قال: فإني وجدت الفرق بين بلع الطعام وبين مضغه قدر قراءة 50 آية من كتاب الله، مش عندي وقت أمضغ الطعام، أنا عاوز أبلعه. ماذا يقول ابن عقيل لو جاء في وقتنا هذا؟ سبحان الله العظيم. نعم. ثم انتقل المصنف وقال أيضا: لا غرم على الذي يكسر آلة تسمى اللدد، وهي آلة، آلة له ولعب. وذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، ونص الإمام أحمد على كسر آلات اللهو والطرب كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه، شيخ وائل، وأمكنه كسرها. لازم يكون عندك إمكانية. وأنا أذكر أن جدي كان يعلق صورة من؟ عبد الناصر فوق رأسي، فكنت أحدثه عن حرمة التعليق فلا يقتنع. اقول له: ايه رايك بقى شيلها وانت مش موجود؟ يقول: طيب يبقى شيلها، هذا فراق بيني وبينك الى الابد. كان يدافع عنها باستماته، فلا يجوز ان اكسرها وان احذفها في عدم وجوده حتى تكون هناك مفسده. انما ان جاء ابوه، هو ابو جدي، يعمل ايه؟ يكسر ابوها، في مشكله، لانه له ولايه، له ولايه. من الأمور يا شيخنا الفاضل التي اخترعها الطغاة في كل الأزمنة يا شيخ عبادر، أنهم يعلقون صور من؟ الرؤساء. جاء صدام، علل صدام في كل مكتب في العراق، صورة مين؟ زال صدام، نزل صدام وحط صورة مين؟ الرئيس الثاني. جاء الرئيس اللي بعده، شيل صورته وحط الصورة. ولذلك أصحاب الكهف من أين عرفوا؟ من سورة الملك الظالم على العملة المعدنة كانت معه. هذا يشير إلى أن الملوك من قديم الزمن كانوا يضعون صورهم على على العملة، على عملة بلدهم. هذا تقليد قديم، وهذا لا يوافق الشرع بحال من الأحوال. نسأل الله أن يرزقنا برئيس لا يضع صورته على العملة ولا في المكتبات ولا في المداخل ولا المخارج. نعم، عمر ما ضع صورة. هو 100 100 كده يا شيخ عباد. لا يا شيخ محمد، حاجة اللي هي المهانة دي تقتل، هو اللي بسموه الدبدوب والحاجات اللي لا يجوز أن يلبس الإنسان ملبس فيه صورة، حتى أطفال يا شيخ محمد. ليه؟ لأن هذا محرم، محرم لوصفه، محرم لوصفه ملبس فيه صورة. بالضبط كده يا شيخ وائل. كرتونية ماشي يا شيخ، صورة مهانة، صورة مهانة. ايوه بشير، صرف كم مليون يا ابو الشيخ عماد على الصور؟ كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره، وإذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها، روايتان عن إمام. ثم انتقل إلى شيء آخر بعد كسر الطار والصورة، قال في إتلاف آلة التنجيم والسحر. آلة من آلات اللهو يا شيخ وائل، ذكرها ابن القيم. أيوة يا شيخ محمود، أيوة حبيب. طيب احنا اخذنا 10 أبيات. لا ده انت بالسلامة كنت غاب محاضرتين، لا محاضرتين انا تبعتك، فهم اعتذروا مرة وانا جيت. لا هم اعتذروا مرة وانا جيت فعلا، انت غبت مرة بإرادتك ومرة بدون إرادتك. الله المستعان يا شيخ محمود. حاضر يا حبيبي، حاضر، سنبحث فيه. مطلب في آلة إتلاف آلة التنجيم والسحر، بعد أن تحدث عن إتلاف الصور وكسرها وإتلاف الدف الذي به صنوج، انتقل إلى إتلاف آلة التنجيم والسحر، يعني آلات تستخدم في التنجيم والإيه، وآلة التنجيم وآلة التنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه أقددي، يعني كتب السحر تعمل فيها إيه؟ تولع فيها ولا حرج. كتب التنجيم، ما في واحد جاب لي هنا كتب الأبراج، ها؟ برضو هكذا كتب السحر. كفر يا شيخ سأتكلم فيه، انتظر. حرام يبيع هذه الكتب، محرمة لذاتها يبيع الكفر. قال المصنف ولا غرم أيضا في إتلاف آلة التنجيم لأنه باطل وحدث عاطل مبنه على التخمين لا على العلم واليقين، لم ترد به الشريعة الغراء اللي هو بيسموه قراءة الفنجان والنجم وبرج كاليوم وقراءة الإيه؟ الكف، كل ذلك باطل. ومن ذهب إلى عراف فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يلهج به من لا خلاق له ولا نصيب من الدين بحرا وبرا. وقد أنكر أئمة الإسلام ونصوا على بطلانه وحرمته، فهو من أشد الحرام. ابن القيم في مفتاح دار السعادة وأنشد قصيدة الفاصل العلامة الحسيني، ثم قال ابن القيم أما الرواية، شو بقى الرواية بتاع سيدنا علي، أن علي نهى عن السفر والقمر في العقرب. إيه معنى القمر في العقرب؟ يعني لا ساعة مين في بؤي، القمر وقع في برج الإيه، مش برج العقرب، مش برج الحوت، برج الدلو، برج الطور، برج الحمار، برج الدج، في أبراج يا سيدنا، مش برج اسمه برج العقرب. قيل لعلي إذا وقع القمر في برج العقرب إياك أن تقاتل ستهزم. من الذي قال له ذلك؟ المنجمون. قال أو أن ذلك، والمشهور المروي عن علي أنه لما أراد الخروج لحرب الخوارج في معركة إيه؟ النهروان، علي قاتل الخوارج فين؟ في النهروان. سنة كم هجرية؟ سنة كم هجرية؟ سنة كم يا مولانا؟ 37 هجرية. طبعا صفين والجمل قبل النهروان، آخر معارك عليه الإيه؟ مع الخوارج الذين قتلوه. مع علي قتل بني من؟ الخوارج. بعد أعم ما هم الخوارج، هم انتدبوا 3 لقتل 3 بعد معركة النهروان، قضى عليهم علي فدبر بعضهم مؤامرة ليه؟ لاغتيال من؟ واحد علي، اثنين عمرو بن العاص، ثلاثة معاوية بن أبي سفيان، ثلاثة منين؟ من خوارج. المكلف بخصل علي عبد الرحمن بن ملجم الذي يترضى عليه من؟ النصيرية بشار الأسد وأعوان، لأنه خلص الناسوت من اللاهوت، هكذا يقولون، رضي الله على عبد الرحمن الملجم. وأما الذي كلف بقتل عمرو بن العاص جاء في صلاة الفجر فوجد رجلا يصلي فظنه عمرو بن العاص هو الإمام فقتله، فقيل له إن الذي كان يصلي بالمسلمين هو خارجة وليس هو عمرو، قتلت خارجة. قال أردت الله وأردت عمرو وأراد الله خارجة، خلاص. أما الذي كلف بقتل معاوية فقد ضربه ضربة قطعت نسله بعد ذلك ولم يمت من ضربته. الثلاثة الخوارج الذين كلفوا بقتل إيه؟ هؤلاء الثلاثة. علي بن أبي طالب لما خرج لحرب الخوارج اعترض عليه منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تخرج والعقرب في القمر، إياك أن تخرج ونجم العقرب في القمر. فقال علي له رضي الله عنه وأرضاه، قال لأي شيء؟ قال إن القمر في العقرب، فإن خرجت أصبت وهزم عسكرك. فقال علي ما كان لرسول الله منجم عليه الصلاة والسلام ثم ولا لأبي بكر ولا لعمر، فأخرج ثقة بالله وتكذيبا لقولك، فما سافر بعد رسول الله سفرة أبرك من هذه السفرة. يعني علي قال لهذا المنجم أنا أثق بالله، ما خرج رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر. ثم قتل الخوارج علي في هذه المعركة وكفى المسلمين شرهم ورجع مؤيدا منتصرا، نعم، فائزا ببشارة رسول الله لمن قتلهم، حيث يقول شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه، وفي لفظ طوبى لمن قتلهم. هم من؟ الخوارج. فعاد علي منتصرا ورد أمر من؟ المنجم. أيا علماء النجوم أحلمتمونا على علم أرق من الهباء. دي سيدنا علي له شعر في رفض علم النجوم، وأطال ابن القيم في تقرير كلام المنجمين ورده، فرضي الله عنهما أنصحه لشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتقل في الشطر الأخير إلى إتلاف آلة السحر، إتلاف آلة الإيه؟ ولا غرم أيضا على إتلاف آلة السحر لأنه من أكبر الكبائر، ولا غرم أيضا في إتلاف آلة أي نحو السحر كالتغريم والحصى الذي يتخذ لذلك لأنه ملحق السحر، وهو قول على الله بغير علم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن السحر إيه؟ كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي البخاري ومسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، منهم إيه؟ السحر. والنساء مرفوعا من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. وفي البزار ليس منا من تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال من هو المنذري؟ من هو الكاهن؟ عرف الكاهن الذي يخبر عن بعض المغيبات والأمور المضمرة فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجنة تخبره بذلك. وهذا الكلام يا أخواني موجود في واقعنا بكثرة كثيرة من الناس من لا يتحرك إلا بقراءة الفنجان ويبني عليها أحكام، هذا شرك. يقول: وعن مسلم عن بعض أزواج النبي من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. سبحان الله. نعم، السحر. سأتحدث عن حد يا شيخ محمود: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والمعتمد في مذهب الحنابلة كفر الساحر، كفر الساحر. والشافعي فصل فقال: إن استخدم الساحر كفرا فقد كفر، وإن لم يستخدم كفرا فلا يكفر. وفي استتابته وتوبته أقوال أهل العلم: هل للساحر توبة؟ هل يستتاب الساحر؟ هذا كلام لأهل العلم لبيان خطورة هذا الفعل الذي قال فيه المصنف: ولا غرم في إتلاف كتبه. أيضا قال: والكتب كتب التي تدعو إلى السحر، وهي من أنواع الباطل والعزائم والأوفاق والاستخدامات وأشباه السحر، هذا كله لا غرم على متلفه. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا عن الصور وعن النصوص التي جاءت في وعيد فاعلها وعن عدم ضمان إتلافها وعن كسرها وكذلك الدف الذي به صنوج، ثم عن السحر، ثم عن التماثيل. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا العلم النافع ونعوذ بك من علم لا ينفع. الأخ الفاضل بيقول: هل يجوز العمل في شركة عن طريق أنك تشتري منتجات مبلغ معين ثم كل ثلاثة تدعوهم؟ لا، هذا الكلام باطل. وقد نشرنا بحثا في مجلة التوحيد للدكتور علي السلوس عن حرمة التسويق الشبكي المزعوم. ما معنى الحديث: إذا بلغ الماء قلتين؟ هذا حجم معين من الماء في ثلث 4 برميل ماء، إذا زاد عن ذلك فلا يحمل إيه؟ الخبث. نعم، تقريبا بالعراق يعني البرميل الماء عندنا، البرميل ده بياخذ كم لتر؟ مثلا 3/4 كده في حجم هذا. ما معنى هل مس المصحف للمرأة الحائض حرام؟ وهل دخول المسجد للتعليم حرام؟ الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا يجوز لها أن تدخل المسجد، وهذا قول الجمهور وانتصار العلماء القدامى من المذاهب الأربعة. هتكلم عنه بالتفصيل يا شيخ محمود. واحد مسلم خاصم واحد مسيحي، هل هذا حرام؟ لا يحل لمسلم أن يهجر من؟ وهذا أخوك، ها؟ في المواطنة. نسأل الله العافية. نعمل في مكان شركة ونصلي جماعة في مكان العمل، ولكن المشكلة أن بعض الذين يصلون معنا يضحكون في الصلاة وأنا أصلي به إمام، وقد تكلمت معهم كثيرا، فماذا أفعل؟ هل أصلي مفردي ولا أصلي معهم؟ هل أتركهم وأصلي في مكان؟ لا، انصحهم وداوم عن نصحهم، وصلاتك صحيحة وصلاتهم باطلة. نسأل الله عز وجل. هل تصوير الفيديو حلال أم حرام؟ الفيديو حلال إن شاء الله تعالى بحسب ما يصور، فإن كانت صورة لعالم شرعي ولمحاضرة ولمؤتمر فلا بأس بها، وإن كانت لراقصة فهي إيه؟ حرام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.